وحده صلى الله عليه وسلم من شر، دل على انها فعلت من قبل. لا اظن هذه في اول مره، لا اظن هذه في اول مره، لا بد انه قدمت له من قبل وتنسل قبل ذلك، لكن في هذه الحاله فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. كونه نفض يده دل على ان المتوضي اذا حب ان ينفض يده من اثار الوضوء فليفعل، وان حب ان يتنشف فليفعل، وان حب ان لا يتنشف فليفعل، لكن هذا الفعل لا يدل على استحباب ولا على كراهه، لانه مجرد فعل، والفعل لا دلاله فيه الا بقرينه. واضح هذا؟ اقرا يا صلحوها إذا لم يخف بدل يجف، النسخة التي أيدينا يجف وصوابها لم يخف. أن تسفي عليه نجاسة، سفى يسفى، يسفي سفت الروح، تسفي بمعنى تسوق التراب إلى القوم، سفت الريح التراب في وجوه القوم أي سقطوا إليه، ألقطوا عليه. إذا لم يخف من هبوب الريح، من هبوب الريح أن تسفي عليه نجاسة. المتوضي يكون أثر البلل على الوجه واللحية، ودواب القوم كانت تجول في الشوارع، مراتبهم كانت خيول وحمير وبغال، واضح. ولم يكن في البيت كنف، ما كان فيه مراحيض، فكانوا إما في الأسطحة أو في بناء الدار أو يذهبون يبتعدون. فهذه العذرات وأوراث البهائم تنشف ولا ما تنشف، وتختلط بالتراب ولا ما تختلط، فإذا جاءت الريح وحبت نسفت وين تسوقها؟ أول من تلقاه تصطدم به، ليس كذلك؟ فإذا كان في الوجه دلل تنصف فيه. عرفنا هذه؟ أقرأ العبارة. هذا واضح جدا، الحديث رواه مسلم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. اللهم صل عليه وسلم. نعم اقرأ. دل على اختصاص هذه الأمة بهذه الفضيلة العظيمة. نعم. هذا الحديث رواه طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري. طلحة لم يدرك نافع، الحديث فيه ضعف، لكن هذا يتداوله المفسرون ويذكره الفقهاء، قد يكون الله أعلم بصحته. يقول عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك في سبب نزول قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، في الطهور خيرا، فما هو طهوركم؟ فما طهوركم هذا؟ إن الله أثنى عليكم في الطهور خيرا، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: هو ذاك فعليكم به. خالف فرق هذا الحديث إنما جاء به لأجل الاستنجاء، واستدل به أكثر الفقهاء، ومر علينا في المبدع في الاستنجاء لبعض الناس قد ماتوا يستغربون أن المسلم يستنجي، لا يعرفون إلا الاستجماع. مات من الصحابة من لا يعرف الاستنجاء، ما يعرف الاستجماع. كثير من الناس كانوا يستنكرون هذا، لا يعرفون هذا. فلما كانوا يتبعون، قال في سبب نزول هذه الآية حين سألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: إنا نتبع أثر الحجارة بالماء، يعني يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، فنزلت في حقهم هذه الآية، أنهم رضي الله عنهم اعتنوا بالنظافة والتنقية تماما، فأثنى الله عليهم على ذلك بذلك. كان هذا جعله البيهقي رحمه الله من شعب الإيمان. نعم، ما بعد؟ في الوجه أن الله أثنى عليكم، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. في الآية جاء في مساق نهيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب أو يصلي في مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد بني على نار وقصد منه مضرة المسلمين، فلا تذهب إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. اختلفوا فيه هل المعني به مسجده صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء. فمن جعله مسجد قباء قال إن الآية نزلت فيه، هم قبيلة من الخزرج كانوا يسكنون تلك الأحياء، فكان من صفاتهم هذه. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في مسجد الضرار، بل يصلي في مسجد قباء، لأن فيه قوم يحبون التطهير والنظافة. هذا وجه المدح، هذا الذي مدحهم الله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فقال رجال، وصفهم الله بالرجولة، ولكن قال فيه قوم وقال فيه طائفة، إنما اختار هذه اللفظة دل على رجولتهم رضي الله عنه. قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لما قال يحبون لم يقل يفعلون التطهير، دل على أن فعل ذلك عن رغبة وطواعية رضي الله عنه. يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فدل على أن المتطهر مما يحبه الله، فما كان على طهارة والنظافة هذا فعل يحبه الله عز وجل. فنسأله سبحانه وتعالى أن يطهر أبداننا وقلوبنا. نعم يا أخي. هذا الحديث كسابقه فيه عتبة بن أبي حكيم ضعفوه، وحتى طلحة بن نافع لم يدرك أبا أيوب، فيقول: حدثني أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهن. قلت وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة ما بعده. يعني لو افترضنا صحة هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم أداء الأمانة، لما خص الأمانة بالغسل من الجنابة؟ لأنها تخفى على الناس، الصلوات يصليها الناس جماعة، يعرف الناس أن هذا يصلي، أكثر سائر الفروض هكذا، لكن غسل الجنابة من يعلم أن هذا اغتسل ولا لم يغتسل؟ لا أعلمه إلا الله عز وجل. إذا كانت أمانة بين العبد وبين ربه. نعم. الحسن البصري من التابعين لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرسل وهو احد الوجوه الضعاف. قال ثلاث من حافظ عليهن فهو عبدي حقا. اللهم صل على النبي. نعم. وزاد عوف، انكم قال عوف صح العبارة، وزاد عوف في احد رواة الحديث عوف ابن ابي جميلة، وزاد عوف في روايته على قوله فذاك عبدي حقا قال اقرأ بدل أبي حقا خلفها وولي حقا، زاد عوف وولي حقا. إيه؟ اقرأ بعد. عن خليل أن أبا الدرداء، مكتوب عندكم عن الحسن، مكتوب عن الحسن عن أبي الدرداء، رأيت مستند الحسن تحت خط لا تشطبها، اكتب الهامش عن خليل مولى أبي الدرداء، يقول لعل الصواب خليل مولى أبي الدرداء. نعم. إن هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الطبراني كلهم عن خليل عن أبي الدرداء، ما مثل من الحديث. نعم. خمس من جاء بهم يوم القيامة مع الإيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وقوفها ومواقيتها وركوعها كذلك والوضوء كذلك، كثير من الأعمال في أمانات كثير من الأعمال. أطلع على نبي اقرأ ما بعده. يوم تبلى السرائر أي تمتحن ما في النفوس، السرائر جمع سريرة، والسريرة ما يخفيه الإنسان، تبلى أي تكشف، تظهر يوم القيامة، تمتحن فتكشف، يكشف ما في النفوس ويظهر. نسأل الله السلامة أن لا يفضحنا في الدنيا ولا آخرة. اللهم اعف عنا واستر عيوبنا في الدنيا ولا آخرة. لا إله إلا أنت، اغفر لنا واعف عنا يا رب. قال يوم تبلى السرائر، فسرها من فسرها بمعنى الغسل من الجنابة. التمثيل القصد منه التقريب، ليس المعنى، ليس المراد به أن إنما المعنى المراد هو هذا، لا، يكون هذا تقييد، هذا تقييد وحجر واسع جدا. إنما القصد منه التقريب، أكثر ما يقوله المفسرون المراد به هذا، إنما المراد به تقريب المعنى، أن السرائر كالغسل من الجنابة، أن شاء شيء لا أعلمه إلا الله عز وجل. فمن صلى عامدا وهو جنب فهي خيانة تكشف يوم القيامة. فمن قال هذا هو حق لكن ليس هو المعنى كله، إنما أراد به التمثيل. ما بعده كان يقول ما بعد قال عقبة كنا خدام أنفسنا نتداول رعية الإبل بيننا. كنا خدام أنفسنا ما عندنا رعاة، ما عندنا من أحد نستأجرهم، كل ذات اليد ما عنده والناس ما كانت، كنا نخدم أنفسنا ونرعى الإبل. نعم نتداول، المداولة ما معناها؟ أخذ النوبة تارة وتارة، إما أن يكونوا إخوة أو يكونوا جيران أو يكونوا أصدقاء، إما يكونوا يعني أهل دار واحدة أو يكون أصدقاء أو إخوان. من أجل توفير الوقت يقول هذه الرعي عليك اليوم غدا علي وهكذا. قال لن كنا خدام أنفسنا وكنا نتداول رعية الإبل بيننا. نعم فأصابتني رعية، يعني كانت نوبتي ذاك اليوم أصابتني، أي وقعت علي، بمعنى أصابتني تعبير صحيح ولا مو صحيح؟ قال أصابتني أي وقعت النوبة علي، فرحت بها بعشي. رحت بها، الرواح خلاف الغدو، إذا قلت غدوت بها أي في الصباح، وإذا قلت رحت بها أي أبت بها رجعت بها. العشي ما يروح يرعى، العشي يعود للحضائر إلى المراح بحيث ترتاح وتنام. هذا هذا لما قال رحت بها معنى إيه؟ قفل ولا ذهب؟ تقرأ. قال فأصابتني رعية الإبل فرحت بها. العشي من بعد العصر، مو من بعد العشاء، بعد العصر في المعنى بعد الزوال. نعم كل وقت قال العشي يعني من بعد العصر إلى الشفق الأحمر. نعم أدركت صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس. لما لم يكن جالسا صلى، كان قائم، دل على أن إذا كثر الناس يستحب لمن أراد أن نصحهم أو توجيه كلمة أن يكون قائم. سيما تلك الأيام ما كان فيه سماعات ولا مكبرات، لأجل أن يروه الناس، والرؤيا مع السماع أشد تمكنا وأشد تأثيرا في النفس. وذلك لما تحاول تشوف اللي بتكلم من هو تصغي إليه، ما تحاول تستزر عنه ما عليه. كلما رأيته واستمعت كان تأثيره أشد. فقال كان قائم صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، نعم يحدث الناس. ارفع صوتك يا محمد سامع. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، لعلها من أبلغ رباعية فيبلغ الوضوء. ما معنى إبلاغ الوضوء؟ قريب من إصباغه يعني يتمه. يبلغ الوضوء أن يتمه. نعم. ويقبل عليهما بقلبه ووجهه. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يصلي بعدها ركعتين. يقبل بهما بقلبه ووجهه. الإقبال بالقلب يعني إيه؟ ما توسوس ولا تفكر ولا يشرد الذهن من هنا إلى هنا. والإقبال بالوجه معناه إيه؟ يعني لا ليس كذلك. أحبارك الله معناه الإخلاص. أقبل بوجهه أي أخلص في ذلك. أخلص في ذلك. قد يصلي الإنسان والقصد منه الهروب من غريب. قد يصلي الإنسان ويقصد به وجه الله عز وجل، يقصد به حفظ القرآن. واضح؟ والمقاصد كثيرة. لكن قال تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. معنى وجهت وجهي للجبنة؟ ليس معنى هذا. يعني وجهت يعني معنى يعني وجهت قصدي، أي أن قصدت قصدي لله الذي خلق السماوات والأرض. لم أقصد بذلك، لم أرد بذلك إلا وجه الله عز وجل. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.